تصرف في الوصية بتغيير لها أو تحريف لمعانيها، بل ذلك من الآثام التي يحرم على الإنسان الإقدام عليها. قال تعالى: فمن بدله فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. يقول السائل: بارك الله فيكم، عندي زكاة، هل يجوز أن أصرفها في عمل خيري مستمر أو يلزم أن أصرفها إلى الفقراء؟ ذكر الله جل وعلا مصارف الزكاة وحددها بثمانية مصارف، فقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فهذه هي المصارف التي لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها في دفع زكاته، ويتمكن الإنسان من إعطاء هذه المصارف ما يكون باقيا لها باختيار السلع التي تبقى ولا تذهب سريعا. فمن أمثلة ذلك إذا كان في الفقراء حاجة للملابس التي تبقى لديهم، فاشترى الإنسان صاحب الزكاة شيئا من الملابس بقيمتها المعتادة مما يحتاج إليه الفقراء ويرغبون فيه، كان ذلك جائزا لا حرج فيه. وأما صرف الزكاة في أمور تبقى لكنها ليست للأصناف الثمانية فهذا لا يجزئ في باب صرف الزكاة، لأن الله جل وعلا قد حصر مصارف الزكاة في قوله: إنما الصدقات الآية. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما عقوبة النمام والمتكبر؟ المراد بالنميمة نقل الحديث على جهة الإفساد بين الناس، كما لو قال: فلان يقول فيك على جهة القدح والذم كذا وكذا. فهذه النميمة ذنب عظيم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، يعني بأنه ليس بكبير في اعتقادهما لكنه في حقيقة الأمر كبير من كبائر الذنوب. قال: أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من النميمة، وقد وصف الله جل وعلا بعض المعارضين لدعوة التوحيد والحق بأنه هماز مشاء بنميم. ولذلك على الإنسان أن يحذر من هذا الذنب العظيم. وأما بالنسبة للكبر فالمراد به أن يرى الإنسان لنفسه حقا ورفعة وعلوا ودرجة وهو ليس كذلك. وقد جاءت النصوص بالتحذير من التكبر وبيان أنه من أسباب نزول العقوبات على العبد في الدنيا والآخرة، ومن أسباب انحراف الإنسان عن الاستجابة لدعوة الحق. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق أي جحده وعدم الاعتراف به، وأما غمط الناس فالمراد به الاستنقاص من مكانتهم واحتقارهم والتقليل من مكانتهم ومن نتائج أعمالهم. وإذا نظر الإنسان إلى آثار الكبر على الإنسان وجد أن لها تأثيرا شنيعا. وانظر إلى أولئك الذين تكبروا